السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا به وإياكم في مستقر رحمته. وما زلنا في باب ما جاء في الذبح لغير الله، وتكلمنا فيه حتى وقفنا عند قول الشيخ وفيه مسائل، أي وفي هذا الباب مسائل. قال الأولى تفسير كل إن صلاتي ونسكي، والثانية تفسير فصل لربك وانحر، والثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. لذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله من لعن والديه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ أي هل هناك أحد يلعن والديه أباه وأمه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. قول النبي عليه الصلاة والسلام مفسرا لهذا الحديث: يلعن الرجل أبا الرجل، أي الأب هنا يشمل الأبوين، أي الأب والأم، لأن عند التغليب يقدم الأب، كما قال تعالى عن يوسف: ورفع أبويه، أي الأب والأم، لكن عند الجمع يغلب جانب الأب. فقال: أن يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن الرجل أباه. فجعله النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن والدي. كأن تسمع في هذه الأزمنة التي نسأل الله أن يسلمنا منها وأن يخرجنا من هذه الدنيا على خير، تسمع الرجل في الطرقات وفي البيوت وفي الشوارع وفي أن يشتمه ويسبه بأبيه وأمه: يا ابن كذا. فالثاني يرد عليه: ماشي يا ابن كذا، فيسب أباه ويسب أمه، فيأتي الثاني فيسب أباه وأمه. أقام النبي عليه الصلاة والسلام الذي سب أبا الرجل كأنه هو الذي سب أبويه، كأنه هو الذي قال لأبيه: أنت كذا، أو قال لأمه: أنت كذا. فأقام النبي عليه الصلاة والسلام هذه القاعدة العظيمة، أن المتسبب يقوم مقام المباشر، المتسبب يقوم مقام المباشر. هذه قاعدة في غاية الأهمية، أن المتسبب كالمباشر. إذا تسبب العبد في إمساك رجل ليقتله رجل يقتل به، يقوم مقام القاتل، فإن قال أمام القاضي أنا ما قتلت، أنا أمسكته فقط وهو هذا الذي قتل، القاضي لا يعفيه وإنما يقتل كلا الاثنين. لما؟ لهذه القاعدة، المتسبب كالمباشر. لو واحد ماشي بجوار واحد وقال له اضرب فلان، يقول له ليه؟ يقول له اضربه بس، ده قليل الأدب، اضربه، ضربه، أو قذف، أو ضربه ضربة مات بها، كان المتسبب، كان المتسبب كالمباشر، يقتل به أيضا، يقتل به لأنه هو الذي تسبب في ذلك، تسبب في ذلك. أذكر الشيخ ابن عثيمين مرة رحمة الله عليه كان بيقول إيه، كان في محاضرة فبيقول كنت ماشي مع بعض الإخوة في سيارتي، هو في سيارة الشاب ده، فالشيخ ابن عثيمين قال له خد الطريق ده أقرب، خد الطريق ده إيه أقرب، واضح؟ فالأخ أخذ الإيه، أخذ هذا الطريق، أتاري الطريق ده مخالف، أتاري الطريق ده إيه، أتاري مخالف، والسعودية هناك حاجة بقى صعبة جدا في المرور ده، أتاري الطريق مخالف، مفهوم؟ فراح مديله غرامة على طول، ادفع غرامة كام؟ كان 3000 ريال أو 2000 ريال مش فاكر كلمة الشيخ، مفهوم؟ فالشيخ عمل إيه؟ قال له أنا شريك معاه، راح مطلع 1000 ريال والتاني 1000 ريال، قال له ليه؟ قال له متسبب كالمباشر، قال له مش أنا تسببت وانت بشرت وسمعت كلامي، احنا الاثنين بقى المتسبب ك شوف القواعد بتنفعه، المتسبب كالمباشر، مفهوم الكلام؟ في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث كعب ومن حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الصحابة فقالوا يا رسول الله، نفر من أصحابه قالوا يا رسول الله إن كنا محرمين، إن كنا محرمين، فعدى فلان على حمار وحشي، صادوا يعني رماه بحرب، ثم دعانا لنأكل فقلنا لا حتى نسأل رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم هل أشار أحد منكم له بها، يعني حد شاور له عليها، قال له في حمار وحش هناك اصطاده لنا، لأنهم محرمين ما يعرفوش يصطادوا، أما هو ما كان محرما، فقالوا لا يا رسول الله، قال هل تكلم أحد بكلمة له، قالوا لا يا رسول الله، قال فكلوا. السؤال هنا النبي عليه السلام لما سألهم، سألهم عن أي شيء؟ هل كان أحد منكم متسبب ولا لا؟ لو كان أحد منهم متسبب لكان النبي عليه السلام يأمرهم إيه؟ ها؟ بأن هذا محظور، أن هذا محظور، فأقام النبي عليه الصلاة والسلام المتسبب مقام الإيه؟ أقام النبي المتسبب مقام المباشر، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا لو أن إنسان حمل واحد مثلا وراح رميه على واحد، مسك واحد كده راح زقه على واحد، خليك معي، الثالث ده اللي وقع عليه الثاني مات، هل على الثاني شيء؟ هل عليه شيء؟ الجواب وقعت في الخية، وقعت، هل هذا كان قاصدا التسبب؟ هنا بقى المسألة هترجع بقى للقاعدة الثانية اللي هي ايه؟ لا لا دي برضو مسألة تالتة. هو ليس عليه اسم، ليس عليه اسم وليس عليه شيء، لأنه كالمكره، لأنه ما تسبب هو تسببا مباشرا. يعني لو قال له مثلا ايه زقني على اللي ورايا ده، يبقى هنا متسبب يكون مقام المباشر. لكن انا واقف معاك اهو خلاص كده، او ده واقف واقف معاه، فحب يهرج مع واحد وراه شافه كده معدي فراح زقه عليه، زي اللي بيحصل دلوقتي خلاص، راح زقه عليه. التالت ده مات بأي شيء، عربية معدية بأي حاجة، كان مستني الحتة دي ويموت وخلاص أي حاجة. يبقى الثاني متسبب ها؟ لا يكون متسببا. إذن الضابط إيه؟ أن المتسبب كالمباشر، أي أن هذا المتسبب الذي تسبب في المباشرة، أن المباشر يفعل. لذلك الذي لعن الرجل هو الذي تسبب، صح الكلام؟ بالقصد في ذلك. فالثاني راح سبب أبوه أمه، يبقى جعل المتسبب كإيه؟ المتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. واضح كده المسألة؟ إذن ضابط المتسبب هنا أن يكون هو الذي يقصد المسألة. أما إذا كان غير قاصد، فهنا ينتفي عنه مسألة التسبب. واحد مسك لواحد إنسان عشان يقتله، يبقى هو قاصد ولا لا؟ يبقى هو قاصد مع أنه متسبب مش مباشر، صحيح الكلام، لكن يكون مقام المباشر. لذلك عمر هنا كما في مصنف ابن أبي شيبة قال: لو تمال أهل صنعاء على قتل مسلم لقتلتهم به، فأقام المتسبب كالمباشر، صح الكلام، أقام المتسبب كالمباشر. لو اعتدى رجل على امرأة بالزنا والأربعة مسكين المرأة عشان دايزني بيها، الخمسة خد بالك بقى، لو واحد ماسك ايد المرأة وهو محصن يرجى، ولو اللي زنى بها حقيقة غير محصن يجلد. طب التاني رجم مع انه ما فعل، لكن المتسبب كالمباشر، كأنك زنيت وانت محصن ترجم. وصلت؟ المتسبب كالمباشر. قال هنا: لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك. الخامسة: لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا فيجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. وقلت لك في المرة الماضية إذا كان الذي يأوي محدثا ملعون، فما بالك به بالمحدث نفسه. السادسة: لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو بتأخير، وهذا في الصنة. السابعة: الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، وقد ذكرنا هذه المسألة وأن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال. فمنهم من قال بأن اللعن إنما يكون على العموم، وأما لعن المعين لا يكون بحال. ومنهم من قال بأن لعن المعين قبل الحد نعم، بعد الحد لا يجوز، كما في حديث عبد الله بن حمار حينما كان يكثر من شرب الخمر، فلما حد قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي لا تلعن. فهنا كان بعد الحد، وقد ذكرنا هذا في المرة الماضية، وهذا ما ذهب إليه ابن بطال في شرحه على صحيح الإمام البخاري، واضح. ومنهم من قال بأنه يجوز لعن المعين، وإنما يكون هذا بدليل كالشمس، لأن لعن المؤمن كقتله، إذا لعن العبد وهو غير كذلك فهذا كقتله، هذه معصية كبيرة. والأصل أن المسلم ليس باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء، حديث صحيح مسلم من حديث عائشة، مفهوم. وذكرنا بأنه الصحيح أنه يجوز لعن المعين، وذكرنا في هذا تفصيلا في المحاضرة الماضية. قال الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب، وذكرنا بأن هذه القصة أصلا لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، واضح هذا الكلام، وإنما هي موقوفة على سلمان، وفصلنا في هذه المسألة في المحاضرة الماضية. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من شره. وذكرنا بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن الشيخ يقول كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. لو كان لم يقصده فإن الخطأ من موانع الكفر، صحيح، فإن الخطأ من موانع التكفير. ومعنى أنه لم يقصده معنى ذلك أنه فعله مكرها، إما أن يفعله قاصدا وإما أن يفعله مكرها. فإن كان فعله مكرها فلا يكون له النار إلا من أكره وقلبه مطمئن، وإن كان فعله قاصدا بذلك فقيكون له هنا النار. الشيخ هنا بيقول كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده. عموم الشرع بأن الذي يفعل الشيء وهو غير قاصد له غير معاقب، جزاك الله خير، غير معاقب. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، فيؤخذ على الشيخ هنا قوله كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، بل فعله تخلصا من، لو كان فعله تخلصا من شرهم إذن هذا دليل على أنه كان مكرها، ولو كان مكرها لما يكون دخل النار. وهذا يؤيد بطلان المتن، واضح الكلام. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلباتهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر، قول الشيخ هنا مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر ومع ذلك أبى فقتل، الثاني فعل فلم يقتل، ولو أبى كالأول فقتل، يبقى احنا هنا بنتكلم في فاضل ومفضول، يعني لو أن هناك اثنان، رجل قيل له افعل هذا فقال لا سنقتلك، قال اقتلوني، واضح، ولم يفعل الشرك، كمثل بلال هانت عليه نفسه في الله، كما قال ابن عباس هانت عليه نفسه في الله، واضح، حتى يريد منه أن ينال من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأبى بذلك. خباب ابن الأرت كما في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس أن خبابا دخل على عمر فقال انظر يا أمير المؤمنين، بيفكروا بأيام بقى أيام مكة وقريش، فوجد في ظهره خنادق، عارف خنادق حفر، قال كانوا يضعون النار في ظهري فلا يطفئها إلا شحم ظهري، بيضفيش النار دي إلا إيه؟ إلا الشحم بتاع ظهره، إلا الدهن بتاع ظهره. تخيل، هانت عليه نفسه في الله، بهذا أفضل، صح الكلام. عمار رضي الله عنه لما قالوا له نل من محمد، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يبكي، قال ما يبكي؟ قال يا رسول الله ما تركوني حتى نلت منك. فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عاد فعد، لأن الناس درجات، واضح الكلام، الناس درجات. إذن هذا أفضل، الذي هانت عليه نفسه في الله، واضح. ولكن الثاني لا يقال بأنه كفر، لأن الآية نزلت أصلا هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، واضح. فالمكره لا يقع في كفر، المكره كالعاجز، الإكراه كالعجز، العاجز حكمه إيه؟ لا شيء عليه، يسقط عنه الحكم، الإكراه كذلك، صح كده؟ المكره كالمجنون، ما حكم المجنون؟ لا شيء عليه، المكره كذلك. لم يبني له الشرع حكم، وهذه من رحمة أرحم الراحمين، وهذه من موانع أحكام التكليف، من موانع أحكام التكليف، ألا وهو الإكراه، الإكراه. لذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال الإمام أحمد أي في إكراه، تفسير الإمام أحمد مش إغلاق يعني غضب شديد، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، قال هو الإكراه. فلو واحد قال لزوجته أنت طالق وإن لم يطلقها يقتل، وقع الطلاق؟ لا، بنص النبي عليه الصلاة والسلام لا، اعتق فلان، بيع مش عارف إيه، اعمل كذا وإلا ستقتل، أو غلب على الظن أنه يقتل، يبقى هذا يسمى مكرها. الإكراه من موانع التكليف، واضح الكلام. فالإكراه كالعجز، كالجنون، ما هذه كلها موانع التكليف، صح الكلام كده. رفع عن أمتي الإيه؟ السهو والخطأ والنسيان، ها، وما استكرهوا عليه، هذا مرفوع، رفع عن أمتي. ما معنى رفع؟ أي رفع عن أمتي قلم الإسم، رفع عنهم قلم الإسم، السهو والخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما حكم الناس؟ هذه كلها موانع التكليف، موانع التكليف. ما حكم الناس؟ لا شيء عليه، صح الكلام. من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. طب إذا أكل أو شرب مكرها يتم صوم. لما؟ لأن الإكراه من موانع التكليف. كما إذا أكل أو شرب ناسيا فغير قاصد، صحيح، لأن الإكراه يجتمع مع النسيان في عدم القصد، أنت مش واخد بالك. ما هو ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي السهو والنسيان والخطأ وما استكره عليه؟ لأن الأربعة دول بيتفق في نقطة واحدة اللي هي عدم القصد، فهمت بقى المسألة؟ لأنهم يتفقوا في أنه غير قاصد، والأربعة دول إنما يكونوا في هذه الآية وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت، فجعل مقابل الخطأ العمد، لأن الخطأ الفعل بغير قصد، وأما العمد إنما يكون الوقوع في المخالفة بي بقصد بقصد بقصد. واضح الكلام كده؟ ويكفيك الآية إلا من استكره إلا من أكره وقلبه مطمئن مطمئن بالإيمان. قال الشيخ هنا الحادية عشر أن الذي دخل النار دي اللي علق عليها كلمة الشيخ الألباني دي اللي علق عليها الشيخ الألباني اللي احنا ذكرناها الحد اللي فات صح الكلام؟ لو فاكرين يعني لو فاكرين لو بتاكلوا زبيب يعني ولا حاجة. أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في ذباب. الشيخ علق قال إيه؟ خد بالك من كلمة الشيخ محمد نفسه خد بالك ركز معايا شوية. قال أن الذي دخل النار إيه؟ مسلم لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار فيه. عايز يقول إيه؟ يعني اللي دخل النار كان قبل أن يدخلها كان إيه؟ يعني كان قبل أن يقر بالذباب كان مسلما فدخل النار واضح في هذا الإيه؟ في هذا الذباب. فاكرين الشيخ قال إيه؟ قال وهذا الكلام فيه أمران، إما أن يكون هذا العبد الذي قرب الذباب إما أن يكون قاصدا وإما أن يكون مكرها صح كده؟ إن كان قاصدا فهذا العبد إيه؟ ها؟ خلاص كفر صح الكلام كده؟ وإن كان هذا العبد مكرها فلا شيء عليه صح كده؟ والحديث فيه ماذا؟ أنهم لا يجيزون أحد محدش معد إلا مازم إيه يقرب، مش هتقرب هتقتل. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا العبد لو سلمنا بصحة المتن مفهوم بأن هذا العبد كان إيه؟ مفهوم. وهذا أيضا مما يؤيد ضعف المتن. الثانية عشر فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. هذا حديث الصحيح، أي أن هذا الحديث ده لو سلمنا بأنه حديث، لأن كلمة الحديث إذا أطلقت إنما يراد بها الرفع إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذه كلمة إذا أطلقت. فمعنى كلمة الشيخ في شاهد الحديث أن هذا مرفوع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا بأن الحديث ليس مرفوعا أصلا، وإنما هو من طريق طارق بن شهاب عن سلمان، قال هنا مرفوعا لكن الكلام موقوف. واضح كده؟ موقوف إلى سلمان، والموقوف ليس من عادة علماء الحديث أن يقولوا عنه حديثا. الموقوف ليس من عادة أهل الحديث أن يقولوا عنه حديثا مفهوم، وإنما يقول مثلا في الأثر عن ابن عمر. واضح الكلام؟ لكن لا يقول عنه حديثا، إذ أن كلمة الحديث إذا أطلقت يراد بها النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم، والحديث ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا حتى المتن نفسه الموقوف هذا إيه؟ هذا ضعيف، ما يثبت ما يصح له أصول الشرع، لأن أصول الشرع بأن المكره غير مؤاخذ، المكره غير مؤاخذ، فهذا يناقض أصول الإيه؟ أصول الشريعة. يبقى يطلق على المتن ده متن شاذ، يطلق على المتن إيه؟ شاذ. ولو صح الإسناد إلى سلمان فيطلق على المتن شاذ. لما؟ لأنه مخالف لأصول الشرع، فالشذوذ يطلق على المتن ويطلق على الإسناد. لذلك مثلا إيه؟ لماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم بأنه متن شاذ؟ ليه الإمام مالك قال بأنه متن كذب على رسول الله؟ كذب. الطحاوي يقول لك في شرح معنى الأثار هذا كذب على رسول الله. لما؟ لأن أصول الشرع تكذب هذا، أصول الشرع تكذب هذا. واضح الكلام؟ فالخطأ إلى الشاذ أقرب من أن أخطئ أصول الشرع. وضحت المسألة كده؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة عند أحمد الترمذي قالت كان أكثر ما يصوم السبت والأحد والاثنين، أكثر ما يصوم. في حديث جويرية حينما كانت تصوم يوم الجمعة قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال أصمت بالأمس؟ قالت لا. قال انزلي افطري. وغدا ده كان يوم سبت، وهذا نافلة، والحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صوم يوما وافطر يوم، ولازم يجي يوم سبت، صوم ثلاث أيام من كل شهر ولازم يجي يوم سبت، صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، ولازم يجي يوم سبت، حديث عائشة في صحيح مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في أول الشهر أو أوسطه أو آخره لا يبالي بذلك ثلاثة أيام من أوله أو أوسطه أو آخره، ولازم يجي فيه يوم سبت. صح الكلام؟ هذه النصوص الشريعة كلها مفهوم؟ يبقى هنا إيه؟ صوم يوم عرفة، يوم عرفة نافلة ليس فريضة، ولازم هيجي يوم تمر أيام ويجي يوم سبت وهكذا. يبقى هنا ده مخالف لإيه؟ لأصول الشريعة، لأصول الشريعة مفهوم؟ لذلك علماء الحديث لا يحكمون بالشذوذ على الإسناد فقط، وإنما يحكمون بالشذوذ على الإسناد أو على المتن، متى؟ إذا كان مخالفا لأصول الشريعة. يبقى هناك وهم من مين؟ وهم من الراوي، وهم من الراوي. فقول الشيخ هنا فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم إلى شراك نعله والنار كذلك، لا يسلم للشيخ بأن هذا يكون شاهدا. أولا علم الحديث فيه الشاهد والمتابع، فيه الشاهد والمتابع، الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات. ما هي الشواهد؟ ما هي المتابعات؟ المتابعات إنما تكون في الإسناد غالبا، غالبا، وإلا قد يطلق على المتن متابع، لكن مش ده الأصل، مش ده الأصل. خلاص كده؟ كما ذكر السخاوي في فتح المغيث وابن حجر في شرحه على مقدمة ابن الصلاح، النكت على ابن الصلاح. يبقى كلمة المتابعة إنما تكون لإيه؟ تكون في الإسناد. يقول لك مثلا إيه؟ فلان ضعيف، فكيف يروي له مسلم، كيف يروي له الإمام البخاري؟ قال لك شوف كده يمكن ليه متابع، يعني الحديث ده ليه متابع، ليه إسناد نظيف. سلام، نظيف كلمة علماء الحديث دي يا شيخ. قال لك الحديث ده اللي فيه الرجل الضعيف ده، ده في الأصول ولا في المتابعات؟ في الأصول، يعني بدأ بالبخاري حديثه بابه بدأ بالبخاري بابه، مفهوم؟ يعني استند للحكم ده، للإسناد ده؟ قال لك لا. وما الاستند بإيه؟ قال لك لا، ده استند إلى هذا الباب بأسانيد نظيفة كالشمس. طب والرجل الضعيف ده؟ قال لك ما هو يعلم البخاري أنه ضعيف، عشان كده جابه في المتابعات، بحيث أنك لو شلت الإسناد بالحديث أصلا مش هيأثر في حكم الباب معايا، فهتشيله وتحطه عادي خالص، ده اسمه استئناس، استئناس، فذكره استئناسا لا احتجاجا، استئناسا لا احتجاجا. وقد يكون المتابعات، يبقى هنا في الاستئناس اهو اتنين، قد يكون في المتابعات يقوي به اسناد، لان الاسناد ده مرسل، وتوبع بمرسل من كبار التابعين، وتوبع بمرسل من كبار التابعين، يبقى يشد بعضها بعضا فيرتقي لان يكون حسن لغير. فهمت كده؟ يبقى هو يقول لك ايه؟ يقول لك صار حسنا في المتابعات، في المتابعات. يعني ايه في المتابعات؟ يعني جت اسانيد اخرى شدت من ايه؟ من ازر الاسناد ده، قوته اكتر. يبقى المتابع فين؟ فيبقى اما يجي مثلا نتكلم ويقول لك ايه، وهذا الاسناد له متابع، له متابع. زي ما احنا اتكلمنا في الحديث نفسه، الرجل قرب ولو ذباب. الاسناد اصلا من طريق الاعمش، من طريق الاعمش، والاعمش عن في الاسناد، وكان فيه تدليس، صح كلام ولا لا؟ لكن توبع الاعمش ها باسناد واثنين، يبقى توبع الايه؟ الاعمش باسناد واثنين، فهم؟ عشان كده الشيخ ابن عثيمين قال ايه؟ وهذا الحديث في اسناده الاعمش وقد عنعن في هذه المسألة. واضح الكلام؟ كأن الشيخ يشير للإسناد إيه؟ بالضعف، بالضعف. لكن الإسناد ليه إيه؟ له متابعات، له متابعات في الإسناد، له متابعات في الإسناد. فهمت كده الكلام؟ يبقى هنا الإسناد إيه؟ ها؟ إذا توبع بأسانيد نظيفة صحيحة صار قد يكون حسن لغيره، قد يكون صحيح لغيره. إذا كانت الأسانيد حسنة يبقى تيجي هنا بقى قاعدة إيه؟ لا يستلزم من صحة الإسناد صحة المتن، لأن إحنا قلنا المتن شاذ. لا يستلزم من صحة الإسناد صحة المتن، صحة المتن، لأن المتن قد يكون شاذا والإسناد في ظاهره الصحة. في ظاهره، كلمة في ظاهره الصحة معنى ذلك أن الإسناد له علة أو علل خفية، أو علل خفية. كمثل مثلا عندنا إيه في الأحاديث الضعيفة؟ الذين يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام. فيجي مثلا يروح جايب متن، متن من رواة ضعاف ويركبوا على إسناد صحيح، يركبوا على إسناد، على إسناد صحيح، خلاص كده. فيجي يقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان، دي اسمها سرقة الحديث، سرقة الحديث عند علماء الحديث اسمها ايه؟ سرقة الحديث. ده من باب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، من باب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. أي أنه إما أن يضع متن على إسناد، متن صحيح، متن صحيح على إسناد باطل، وإما أن يضع متن صحيح على إسناد صحيح على متن، على متن باطل، يركب الاثنين في بعض عشان يمشيه. فيجي بقى الحفاظ يقول لك لا، فلان ركب إسناد على متن، والإسناد ده ليس هو صاحب هذا المتن، زي البخاري كده والحاكم والإمام الدارقطني. ما هو اختبروا البخاري في المسائل دي، اختبروه في نيسابور في المسائل دي، أما راحوا قالوا البخاري، البخاري انتوا طالعين لنا السم البخاري، فجلسوا له، جلسوا له عشرة، اتفقوا على أن كل منهم يركب متنا على إسناد غير الإسناد. فصار كل منهم يسأله يقول حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله قال، والبخاري يقول لا أعرف، والتاني يقول له حدثنا فلان عن فلان أن الرسول قال، والبخاري يقول لا أعرف، لغاية ما عدى العشر وهو بيقول لا أعرف. ثم جعل أحدهم يتمايل على الآخر من الضحك، هو ده بقى البخاري اللي عملين تقول، يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه. قال البخاري لا أعرفه من هذا الإسناد، فأما متنك يا فلان على إسناد فلان، وأما متنك يا فلان على إسناد فلان، وأما متنك يا فلان على، جعل إيه يركب المتون فين؟ بيصحح لهم، يقول لهم ده متن ده في إسناد ده. خدوا بعضهم وبعضوا وراحوا إيه؟ ركبوا الناقة ومشوا. أنت راح للبخاري زي اللي قال له البخاري لا يصلح أن يصلي، فالله عرفنا يسابور بيقول لك ما بيعرفش يصلي، ده مين بقى؟ ده مين؟ شفت الشيخ احمد البخاري، البخاري ما عرفش يصلي. فقال لهم ان شئتم قبل ان اقوم من هذا المسجد ان اسرد لكم 10,000 حديث واثر في الصلاه. يعني اللي حافظ له 10,000 حديث واثر عن الصحابه والتابعين في الصلاه ما بيعرفش يصلي؟ مفهوم. لكن هي اي حاجه بقى، يعني اي كلام كده، زي ثقافه اليوتيوب واليومين دول. الشاهد ايه؟ يبقى فهمنا كده المتابع يكون فين؟ خلاص. الشاهد انما يكون في المتن، انما يكون في المتن. قد يقال بان هذا شاهد يشهد لهذا الحديث، هذا الحديث اذا كان هذا الشاهد اللي هو المتن في نفس الباب، في نفس الباب. اما اذا كان في باب اخر لا يكون شاهدا عند علماء الحديث. يعني ايه؟ مثلا روى الامام مسلم من حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا اللاعنين. قال وما اللاعنين؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته في طريق الناس وفي ظلهم، يعني المكان اللي بيقعدوا فيه. خلاص كده. يبقى الحديث ايه؟ اتقوا مين؟ اللاعنين. اهو الحديث ده فيه صحيح الامام مسلم. يجي حديث معاذ مثلا عند ابن ماجه، عند ابن ماجه اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ده اسناده فيه ضعف، اسناد ابن ماجه ده فيه ضعف. يجي الألباني يقول لك ايه؟ ولكن يصلح ان يكون شاهدا لحديث ابي هريره. ينفع شاهد ولا لا؟ في باب واحد اهو، في باب واحد اهو، واضح؟ اللي هو باب الايه؟ اللعن في المكان، في الشيء ده، في الباب ده. قال فيصلح ان يكون ايه؟ شاهدا. طيب حديث الذباب، قال هنا الشيخ فيه شاهد للحديث الصحيح، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. هل يكون شاهدا لحديث الذباب؟ الجواب لا. ده في علة، واضح؟ وهذا في باب آخر، هذا في باب آخر. لو سلمنا أصلا بالمتن نفسه بتاع حديث الذباب، يبقى فهمت متى تقول بأن هذا يصلح أن يكون شاهدا لهذا الحديث؟ واضح. إذا كان في إيه؟ في هذا الباب، في هذا الباب. يعني مثلا إيه؟ مثلا جي في رواية تانية، هو ما جاش، لكن جي في رواية تانية أن هذا الرجل، واضح، أحب أن يقرب هذا الذباب، أحب أن يقرب هذا الذباب. آه، يبقى الرواية دي إيه؟ شاهد للمتن الأول أنه دخل النار. يبقى احنا كده فهمنا بقى دخل النار لأنه إيه؟ أحب ذلك، أراد ذلك. آه، يبقى شاهد، صح. يبقى احنا كده كلامنا كله ما ينفعش. آه كده المتن صح، لكن هل لها ذلك؟ لا، ما ينفعش. واضح كده المسألة؟ يبقى متى يقال الشاهد، متى يقال المتابع؟ كنا الإسناد المتابع، الشاهد في المتن، وينبغي أن يكون في باب إيه؟ في باب واحد. قال الثالثة عشر، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. عمل القلب نعرف بأن الإيمان يشمل قول القلب الذي هو تصديقه، تؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره واضح؟ أنت تؤمن بذلك وتصدق، صحيح؟ وهذا التصديق لا يكفي، يعني لا يكفي في الإيمان، بل لابد فيه من الانقياد والإذعان. الانقياد والإذعان، الانقياد والإذعان يولد عمل القلب، عمل القلب يولد عمل الجوارح، يبقى هي تسلم بعضها لبعض. أما أن يكون صادق مصدقا فقط بغير شيء مطلقا، هذا لا يكفي في الإيمان. فإن المشركين اليهود والنصارى ومشركي قريش كانوا يصدقون، واضح؟ وقال الله عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالتصديق ليس ليس كاف في أمر الإيمان، فقد يكون مصدق ولا يتبع جحودا جحودا. والتصديق يدخله الزيادة والنقصان، بخلاف قول الطحاوي في عقيدته، والناس في أصله سواء، فينقاد ويزعن فيتولد عمل القلب، فيكون هنا عمل القلب الذي هو حب والخوف والرجاء، الإنابة، الخشية، الخشوع، الخضوع، النية، الإخلاص، هذه كلها أعمال إيه؟ قلوب تطبق الجوارح على ما في القلب. إذا صلحت صلح الجسد، فسدت فسد الجسد، صح الكلام كده؟ هنا مسألة: هل هذا العبد كان عنده عمل القلب الذي قرب الذباب؟ هل كان عنده عمل القلب الذي هو حب التقرب؟ الجواب لا، ما كان عنده هذا، وإنما كان هذا العبد إيه؟ هذا العبد مكرها، هذا العبد مكرها. واضح الكلام؟ بذلك نكون انتهينا من إيه؟ من مسائل هذا الباب.